السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة الفيديو بإذن الله أنا كنت كلمت على إنه من المرة اللي فاتت إنه هيكون عن إسلاموطوبيا التناسم، وديت كانت فرصة في إن أنا أعمل فيديو يشرح بعض المحتويات كتاب الإسلاموطوبيا الواضح من بعض الإخوة اللي أخدوه واشتروه إن هو بينظروا لي انه معقد شويه، خاصه مع المقدمه. هي المقدمه هي اصعب شيء فيه، يعني او المدخل للكتاب هو اصعب شيء في هذا الكتاب، لكن الكتاب بعد كده هيبقى مش من الصعب يعني قراءته وفهمه، خاصه مع جزء المقالات اللي انا اضفته بعد ما كتبت الكتاب. المقالات الملحقه بكل فصل ديت المقالات اللي انا كنت بنشرها على صفحتي او في بعض الاماكن. فالمقالات اسلوبها سهل وسهل الحاجات اللي انا كنت بشرح فيها في الفصول يعني. فاحد هذه الفصول هو اسلاموطوبيا التناسل، وبما ان انا كنت بستغل اي فرصة اشرح فيها المفاهيم دي من هذه الايام، يعني فيها احتفاء بالمرأة والنسوية، وخاصة مع الانتشار الرهيب اللي احنا شايفينه في هذه المرحلة للمفاهيم دي وسط التيار الإسلامي. فقلت والله فرصة أطلع أبقى عملت حاجتين. أبدأ بأن أنا أشرح إيه هو مفهوم الإسلاموطوبيا اللي سهل جدا، يعني هي الإسلاموطوبيا هي اليوتوبيا الإسلامية، يعني المنظور أو منظومة أو شكل في دماغ البعض لشكل الإسلام اللي هو اليوتوبيا الإسلامية اللي إحنا هتحقق على أرض الواقع، وشايفين إن هي دي النموذج اللي إحنا عايزينه بأيا كان بقى هذا النموذج. الكتاب مليان نماذج كتير: الإسلاموطوبيا النقدية، الإسلاموطوبيا التناسون، إسلاموطوبيا التنظيم اللي هي المتجلية طبعا في تنظيم الدولة، إسلاموطوبيا كذا المفهوم بتاع الإسلاموطوبيا. بداية الكتاب الفكرة دي جت منين؟ يعني مقدمة دقايق صغيرة كده أشرح بيها الكتاب أو بداية فكرة الكتاب. هي بداية فكرة الكتاب إن أنا كنت هضيفه على الجزء كقسم تاني على كتاب محاججات المعوقين. ليه؟ ايه علاقة ده بده؟ لان انا في 2000 بداية ظهور الفكرة في دماغي كانت في 2014 2015، وخاصة يعني لو حبيت اللحظة المناسبة لان الفكرة دي ظهرت في عقلي، يعني او يعني المصطلح نحت المصطلح والشكل وكل حاجة جت في عقلي كده فجأة، كان في مقالة دكتور الريسوني كان كتبها في 2014 او اوائل 2015 على ما اعتقد. كان بيتكلم على تنظيم الدولة، فمن ضمن الحاجات اللي بيستند عليه ان ده تنظيم عميل وده تنظيم خارج عن الاسلام وكذا، ان دكتور ريسوني بيقول ان ما حدش يصدق ان ده الاسلام، يعني مش ممكن ده الاسلام. يعني ايه نموذج، يعني ايه نموذج الاسلام اللي انت متخيله يا دكتور في عقلك؟ هو متخيل نموذج معين، هذا النموذج اي حاجه غيره يبقى دي مؤامره من الغرب وعملاء، ودول ما دام بيعملوا كده يبقى دول عملاء. والفكره دي انتشرت ولا زالت منتشره انتشار رهيب، يعني ان هو دول عملاء لان مش هو ده الاسلام. والفكره دي منتشره في السيساوية ومنتشرة عند الناس دي كتير جدا برضه، يعني مش منتشرة فقط في الـ يعني حتى بعض من يسخروا من هذه الأفكار الفكرة دي عندهم، يقول لك ايه المشكلة ده السيساوية او الناس اللي بتوع الدولة، الناس مش تنظيم الدولة، لا الناس بتوع الدولة المصرية مثلا اللي هم بيشجعوا قوي اللي بيحصل في الإسلاميين، مصدقين أحمد موسى، مصدقين الناس دول للنهار في كلامهم ان ده مش الإسلام، الإسلام غير كده، الإسلام غير كده، ده ايه ده، ناس ازاي مش ما ما يعني ازاي بيصدقوا الحاجات دي؟ وهم شخصيا مصدقين ان التنظيمات برضو التنظيمات المقاتلة دي التنظيمات عميلة لان مش هو ده الإسلام. فهي الفكرة بداية ظهورها في عقلي كان في هذا الوقت يعني، وكنت عملت موديل كده نموذج اعتبرته ممكن يتم شرح فيه انتشار هذه الفكرة بأشكال مختلفة في التيار الإسلامي، وعرضته على صديق في 2014، كان صديقا وقتها يعني، عرضته عليه وكان تحمس للفكرة. ف فقررت ان انا اعمل كتاب بهذا الشكل، بس كان الكتاب محتاج قراءة كثيرة. ثم جت في فكرة في وقت من الاوقات ان انا اضمه، يبقى هو محاجات معوقين كتاب واحد. ثم بعد كده كان القرار النهائي في 2017 ان انا لازم ارجع تاني فكرة ان هو يبقى كتاب منفصل في اواخر 2016 واول 2017، لما كان اسماعيل فك الله اسره يعني كان اتكلم على ان عايزين كتاب بهذا الشكل في معرض الكتاب القادم. فقلت له انتظر، انا يعني عندي الكتاب دوت هعمله يعني هجهزه في خلال، وجهزته كله في حوالي 40 يوم فقط يعني. وكان يعني 40 يوم مرهقة جدا، إرهاق شديد وضغط عصبي عليا وعلى إسماعيل وعلى الجميع يعني عشان أخلص الكتاب ده، وهو أكبر حاجة أنا كتبتها حتى الآن. إيه الإسلاموطوبيا؟ الموديل أو النموذج اللي أنا بتكلم فيه هو ببساطة إن في مركز معرفي ووجودي للإسلام. انا بقى مش هدخل في جدال هو انت مين عرفك ان هو ده هو المركز الصحيح والباقي المراكز هي مراكز منحرفة. لا، انا مش هدخل في الجدال ده، لان يعني اللي بيقرأ عارف انهي، سهل انه يفهم انا بنطلق من انهي مركز وان المركز بتاعي ده صح ولا خطأ. المركز الوجودي او المعرفي الاسلامي دوت، انا بعتبر ان اي انحراف بعيدا عنه هي ادلجة، وشرحت كنت استعرضت مفهوم الايديولوجيا وتطورها وحاجات زي كده. وهو مش من غرض الكتاب ان هو يخوض بصوره كبيره في المفاهيم، لكن الادلجه هي عندي الانحراف، انحراف عن المركز المعرفي الاسلامي، المعرفي والوجودي الاسلامي دوت. هذا الانحراف يا اما بيبقى انحراف يوديك يعني انحراف عن المركز المعرفي والوجودي اللي هو مفاهيم المسلم والكافر وشكل المجتمع الإسلامي وكذا وكذا وكذا وكذا، ده كلها المركز المعرفي والوجودي. يعني أنا تعريفي إيه لترتيب المسلمين والمسلمين، وتعريفي إيه لترتيب الكفار، ومفهوم كافر دوت أصلا ماذا يعني، الحاجات دي كلها. فالانحراف عن هذا المركز يا إما أنا بعتبره يا إما انحراف كامل، يا إما انحراف مصغر، ولا يعني ان مش لازم عشان مصغر هو بيوصلش لمصيبه يعني، لا ممكن مصغر يوصل لمصيبه. يعني المركز المعرفي والوجودي اللي بتنتسب ليه، اللي بينتسب ليه تنظيم الدوله مثلا، هو الانحراف اللي حصل او الادلجه اللي حصلت هي تقدر تقول ان هو المركز نفس المركز اللي بينطلق منه المسلمين، لكن الادلجه اللي حصلت بسبب الشموليه بتاعه التنظيم كانت ادلجه جزئيه ما انحرفتش بيهم لحاجه تانية خالص غير الاسلام. واللي بيقول كده كل يعني كلام فارغ اللي بيتقال في هذا الشكل، هم لا زالوا في الإسلام وكل حاجة، لكن الانحراف الجزئي اللي حصل ده كان يعني آثاره أكبر من ناس تانية، لأن آثاره فيها دم، فيها قتل للمسلمين. في انحراف أو ايديولوجية كلية، ده بقى انحراف كامل زي المفاهيم الإنسانوية واللي هم انحرفوا بشكل كامل عن حصلهم أدلجة كلية، ان هو راحوا لمركز معرفي جديد زي الإنسانوية مثلا، زي الليبرالية، ده مركز معرفي جديد بيديك بقى مفاهيم تانية خالص وتعريفات تانية خالص للآخر، لنفسك وللآخر. مثال مثلا الانسانيه زي ما انتم شفتوا الاطفال، مش هقول الكبار، لا ده في اطفال لسه في ال 15 سنه وحاجات زي كده وقرأوا حاجات، ويقول لك مثلا انت يعني الكافر ده بتقول عليه ليه كافر اصلا، يعني ايه كافر، ده بيدخل ليه النار اصلا، انت ليه بتقول ان ده داخل النار، وقال سعود دول على اللي بيعملوا كلهم ممكن يدخلوا الجنة ولا حاجة زي كده. فالمفاهيم دي المفاهيم اخد كل حاجة، خدت مفهوم جديد، التعريفات اخدت مفاهيم جديدة، فده مركز معرفي جديد يعني خلاص بقى، ووجودي الوجود كله اصلا بيبدأ يبقى ليه شكل تاني، صبغة تانية غير الصبغة الإسلامية الأصلية. ده مركز معرفي جديد، ومركز معرفي ووجودي آخر تماما مختلف عن الأول، فده بتبقى أدلجة كلية. ده مفهوم الأدلجة الكلية والأدلجة الجزئية اللي أنا بشرحه في الكتاب. وهي إيه هو الإسلاموطوبيا؟ الإسلاموطوبيا إن في اللي أنت يعني مثلا بتشوفها حد يجي يقول لك لا والله مش ده الإسلام، مش ممكن يبقى ده الإسلام يعني. اللي انتوا بتشوفوها جديد يعني، لا والله الإسلام مش كده، الإسلام مش كده، اللي هو محدد صورة معينة في دماغه، غيرها ده مش الإسلام، زي ما عمل الدكتور الريسوني مثلا. لا دول عملاء، ليه عملاء؟ هو الإسلام مش كده، ما هو الإسلام مش كده، في انحرافات بتحصل، في الواقع ضغوطات وبتحصل، ومش لازم ده معناه إن دول عملاء وهو كده، ولازم في نموذج معين، هو لو مش هو ده الإسلام أنا مش هعمله. حتى بيبان اكتر في الكتاب ان انا، وده قد يكون عملتها بعد الانسانويه او قبلها، اللي هو اسلاموتوبيا التاريخ، اللي هو ظهرت بعد المؤرخين بعد سقوط الخلافه. فبعض المؤرخين اللي جاءوا بعد هذه المرحله عايزين يخليك يعني من جواك تتشبع بمفاهيم نفسك ترجع هذا الإسلام، الإسلام الرهيب، الإسلام الكبير، الإسلام الخلافة. فقعد يعمل تاريخ وأحقاب من التاريخ الإسلامي كلها جميلة جدا، اللي هو التبييض، اللي أنا بسميه تبييض التاريخ الإسلامي. التاريخ الإسلامي كله حاجة عظيمة، حاجة ما حصلتش، حاجة كبيرة جدا، والخلافة دي طول عمرها حلوة، ويقعد يشيل. وده على فكرة، هذا الفكر، هذا النمط من التاريخ كان موجود في أوروبا في القرن ال19، وكان بس بشكل التاريخ القومي، ان انا ابدا اركز على التواريخ الكبيره والانتصارات والحاجات زي كده، وابدا اطلع عامل واحد يمشي على مدار هذا التاريخ، مثلا هو ده سبب السقوط، قله الايمان. هقعد بقى اقول كل الهزائم اللي عماله تحصل قله الايمان، قله الايمان، قله الايمان، قله الايمان. اما لو ما يبقى يبقى في ايمان فقط لازم تنتصر. فده اسلاموتوبيا التاريخ، اللي هي زي ما احنا ما شفنا اثارها كانت شديده، وهي الموضوع فيه تفاصيل اكبر كتبه في الفصل، لكن ده مثال، اوضح مثال احنا كلنا عايشينه وشايفينه اهو دلوقتي، ان لا والله ما ينفعش الخلافه الا لما تكون كذا، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، هي دي الخلافه اللي احنا ايه يعني. لا حضرتك، دي الخلافه اللي انت متوهم ان مش هينفع تبقى خلافه غيرها، دي خلافه، ده في ناس بتضع شروط يعني، لو جينا نطبقها بحذافيرها هنطلع الخلافة الراشدة أصلا كمان من هذا يعني. في ناس تفضل تكتب لك مثلا عايزين كذا كذا، على فكرة دي الخلافة اللي أنت بتقولها دي خلافة ليبرالية، يبقى أنت كده يعني لو جيت تتكلم بصراحة هنيجي على عهد سيدنا عمر بن الخطاب ونقول له أنت ماسك عمال تضرب الناس على رأسهم وبتعمل تجربة، لا دي ضد المفاهيم الليبرالية، أنت لا تتبع مفهوم الخلافة الإسلام الطوبوية اللي في دماغنا يعني، فكده هنرفض فضل. فما فيش الاسلاموتوبيا، في انحراف عن الواقع في التصورات وفي الاشكال. ندخل في موضوع النهارده اللي هو اسلاموتوبيا التناسون، وانا عايز ابدا ما يعني لم اناقش هذا الامر في الكتاب، لكن فكره انا ليه اخترت، انا شخصيا مقتنع ان الفيمينيزم الترجمه الصحيحه له هي التناسون او النسونه مش النسوية. وقد يكون ده أكيد يعني، أنا مش قد يكون، أنا مؤمن تماما أن هذا اللفظ جاء في عقل أول من ترجم هذا المصطلح، لكن لم يستطع أن يترجمه كما هو، بس لأن التناسون أو النسونة له وقع شديد في العامية المصرية يعني، فعايز هو يبتعد تماما عن هذا الإشكال، ويختار لفظ محايد على قدر بقدر الإمكان، فقال النسوية. أنا مش مقتنع، بالعكس أنا شايف إن الوقع الشديد لكلمة التناسون أو النسونة مطلوبة في ذاتها، مطلوب إن يبقى في وقع شديد في المصطلح، إن المصطلح نفسه يبقى منفر، لأن فعلا مفاهيمها منفرة جدا، مش من البسيطة. وأنا يعني بعتبر إنه محاولة الدكتور عبد الوهاب مسير إن تمركز حول الأنثى، هي المصطلح ده في ذاته هو مش مصطلح، مفيش حاجة تمركز حول الأنثى كده، دي جملة كلمة بس، الفكرة إن المصطلح بتاع الدكتور عبد الوهاب مسيري يعني عوم الدنيا أكتر من النسوية كمان. وإن كان دي محاولة، وهو ليه أسباب، وأسبابه واضحة، وهو من أحسن الناس اللي تكلموا في هذا الأمر يعني، في التمركز حول الأنثى. الأثر ده الاثر ده خطورته في ايه؟ لان او خطوره اسلامته ان يبقى في اسلاموطوبيا للتناسل دي، خطورتها في التيار الاسلامي، خطورتها ان التيار الاسلامي كان دايما عنده الحصن لا يمس اسم الاسره، الاسم بتاع الحصن ده الاسره. الاسره كانت عمادها المراه. فانا لو لعبت في هذا في الأسرة، لعبت فيها بصورة تفككها، يعني ما تعمل دمار لا يمكن إصلاحه، مش الواضح هيبقى خلاص أنا كده بفكك التيار تماما. والدليل إن الرؤية دي عند ناس كثيرة، عند أعداء التيار الإسلامي من زمان، إن الدكتور الأستاذ أحمد علي كمال عملها في كتابه النقط فوق الحروف. النقط في الحروف ده كان كتاب دكتور استاذ احمد عادل على ما اتذكر يعني. كان جاب جزء من نقاش حصل في عهد صلاح نصر، وده من لا يعلم صلاح نصر هو كان رئيس المخابرات المصرية في عهد عبد الناصر. فكان في نقاش ما بينهم على مسألة إن إزاي ندمر الأسرة بحيث إن المعتقل يطلع بعد 2 3 10 15 20 سنة يلاقي الأسرة مدمرة تماما. فكانوا بيتكلموا على مسألة إن منع الفلوس إنها توصل لهم، منع التبرعات، منع كل حاجة، بحيث إن يضيق، يعمل تضييق كامل على الأسرة يخليها النساء تلجأ للدعارة، يخلي الحاجات بحيث ان الرجل يخرج يلاقي الأسرة بالكامل متدمرة فينشغل بذاته خلاص. انا كده وده يوري لك عظمة الأساتذة اللي بيقول لك لا انشغل بذاتك حبيبي. ده هو ده في مخططات من مخططات أعداء الإسلام كلهم أصلا قائمة على إنك تنشغل بذاتك، خليك مع نفسك ومالكش دعوة بحد، يعني خليك في أسرتك في بيتك وأكلك وشربك بس، ابعد عن الدنيا كلها. ده أنت بتدي كل النماذج، أعظم النماذج المخابراتية أنت بتعملها كده. فصلاح ناصر لما كانوا بيتناقشوا في هذا الامر بيتكلموا على ان ازاي ندمر الاسره. هو الاسره الراجل واثق ان هو طول ما هو جوه هيطلع هيلاقي في اسره، الاسره شايلاه، مراته شايلاه، في سمع وطاعه، هو مش ناقص مصايب، يعني اللي جوه ده مش ناقص مصايب. فانا لو عملت له الحركه الاسلاميه، والحركه الاسلاميه المصريه بالذات مشهوره بالاعتقالات يعني، والعربية وكل حاجة يعني هي مشهورة بالاعتقاد بس المصرية تحديدا. لما يخرج يلاقي الأسرة مفككة ومدمرة خلاص، يعني انت ما تستناش منه، خاصة لما يلاقي بنت انحرفت وولد انحرف وعيل واد بيشرب كذا وبتاع، خلاص مش ممكن ان انت تيجي تقول له ارجع انشغل بالأمة. انشغل بأمة ايه؟ انا مش انا مش مشغول، مش فاضي لهذا الكلام الفارغ اللي انت بتكلمني فيه. انا كلام فارغ خلاص، هيبقى كلام فارغ. انا في مصايب، اسرتي بالكامل متدمره، بقوا يشحتوا، بقوا شغالين في حاجات مش ممكن. فهذا الفكر اتكلموا فيه من الستينيات، بيتكلموا في هذا الامر، تدمير الاسره، تفكيك الاسره. انا بقى بدلهم في الاسلاموطوبيا التناسل الجديده دي، انا بدلهم سلاح جديد جنب السلاح بتاع الاعتزال والناس الظريفه اللي بتتكلم عن الاعتزال. الناس ديت يعني انا الناس مدهشه يعني، دول هينظر لهم في التاريخ بعد كده نظره محتقره جدا. انا مش قادر اصدق ناس بتكتب عن اعتزال الصراع السلطوي وعن هذه الاشكال واعتزال وخليك في حالك، وناس تانية تعمل لك ان هم ضد السلفيه فيقول لك يا مسكين ابتعد عن ايه يا عم الكلام الفارق ده. انتوا مش متخيلين انتوا بتتكلموا في ايه؟ هو احنا بنتكلم هنسيب دوت لولد العباس، للعباسيين مثلا، هم دول خلاص بقى سيبوا يا جماعه صراع السلطوي ده، سيبها يا عم. هو معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه هو اللي ماسكها ولا ايه؟ ولا انت فاكر اللي هيمسكها هارون الرشيد فسيبها له؟ لا مش هصارعه، لا هارون الرشيد يا جماعه هو اللي ماسكنا، ولا المعتصم، ولا معاويه فاللي ماسكنا يعني. ما مش هطلع على الوليد بن عبد الملك عشان النظام يعني بصراحه يعني. خلاص هسيبها، ده صراع سلطوي، انا مش هصارع عليه صراع سلطوي. لا حبيبي، انت مش في عهد العباسيين ولا الامويين ولا المماليك ولا في عهد حد من الناس دي خالص، انت في عهد تاني، عهد تاني. اعتزال صراع، مفيش اعتزال، خاصه مع الدوله الحديثه والناس دي اللي بيقولوا الكلام ده اذكياء يعني، مفيش اعتزال، محدش هيعتزلك. تفكيك الاسره يعني لما نظر اليه في الستينيات كان احد النقاشات لما تناقش هذا الامر كان سببه ان عايزين الناس تعتزل، عايزين الواحد يطلع يعتزل، انسى يعني ابعد عن الطريق ده، بص لو دخلت فيه هتتدمر. وهو كل اللي بيحصل التنكيل الشديد للبعض مش فاهم، والتنكيل الشديد للطريق الاسلامي والاخوان المسلمين، عايزين يعملوا فيهم عقده ان لو جات لك بعد كده موضوع الانتخابات هتدخل والرئاسه والعمليه ممهده تماما. عارف انت لما يتعمل نفسك عقده ناحيه هذا الكرسي محدش الاخوان مش ممكن يفكروا في هذا الامر تاني. يعني انا الاخوان بعد ما يطلعوا والكلام ده اوعوا تتخيلوا ان لو جات لهم فرصه زي كده تاني ده هيفكروا اصلا ننزل ثوره ولا لا. يعني مش تقول ان يفكروا ويروحوا رئاسه، ده هيفكروا واحنا ممكن ننزل ثوره. ده العلقه كانت شديده، يعني مش ممكن، خلاص هيتعمل من جواه عقده من هذا الامر كبيره، خاصه اللي هيخرجوا وهيلاقوا ان شاء الله هيخرجوا، نتمنى يكون قريبا، النساء تغيرت فعلا، النساء في التيار الاسلامي جزء كبير منه تغير غصب عنهم، اجدع من 1000 راجل. ومش معنى اللي انا بقوله دوت ان انا بتكلم هجوم على النساء، لا، النساء عامله حاجات لا تصدق، في بطولات لا تصدق في التيار الاسلامي في اداره بيوتها. ونتمنى ان لو عندنا اديبات في التيار الاسلامي يتكلموا عن المشاكل الاجتماعيه دي حقيقي اللي هم عارفينها. يعني انا مش هقعد اعرف مشاكل النساء قد ما هم هيعرفوها ويشوفوا المشاكل بتاعت النساء اللي شايله البيوت حاليا. لكن النموذج بتاع الاسلاموطبيا التناسلي اللي هو منتشر حاليا بيعمل سلطه، بيعمل بيجزي سلطه وتسلط، مش سلطه، تسلط شديد عند المراه، وان في تنافس ما بينك وبين الرجل، خاصه ده يجي مع الوضع اللي المراه فعلا شايله الدنيا فيه، يوري لك حجم الكارثه اللي احنا عايشينها. لان غصب عنك التيار الاسلامي هيتفكك اكثر بهذا الشكل، بالمفاهيم النسويه اللي عماله تنتشر. الستات شايله مش هتلاقي مقاومه في بيتها، ان هي لو اقتنعت بالمفاهيم النسويه دي او المفاهيم النسوانه او اللي حاصله دي، خلاص يعني لو دماغها اتبرمجت هتدمر بيتها، وهتبقى مقتنعه 100% ان ده مش تدمير، ده اصلاح، وبعدين انا اصلا اللي شايله البيت. فمين اللي يكلمني على مسألة ان لا انت غلط، انت غلط ايه، تعالى تعالى ديره مكاني البيت ده. فدي خطورة هذا النسوان اللي حصل، التنسون اللي عمال يحصل لهذا التيار الاسلامي. بص بقى، في نموذجين، اكبر نموذجين عالميا للتنسون، النموذج الراديكالي. الراديكالي معناه الاصولي او الجذري، حتى الاسم الاصوليه مش فاندمنتال، لا الاصوليه ليها يعني الراديكالي الجذري. انا عايز اجيبها لكم باللغه العربيه، اللي هو ايه، عارف حلول جذريه، اللي هو ضدك تماما، اللي هو عكسك نهائي. في النموذج المشهور النسويه الراديكاليه او التناسون الراديكالي، ومفهوم تاني اسمه النسويه الليبراليه. دول اشهر نموذجين عالميا للنسويه. دول عندنا يعني هو احنا عندنا الدنيا ماشيه في اطار هذين النموذجين، النسويه الليبراليه والنسويه الراديكاليه. ايه الاساس اللي بيقوم عليه النسويه الليبراليه ومختلف عنها النسويه الراديكاليه؟ بصوا، النموذج الليبرالي هو اصلاح معايب التحيز الجنسي في المجتمع الاسلامي. هو يعني في بيهتم قوي بنموذج التحيز. بص، ان المجتمع الاسلامي منحاز للرجل، المجتمع الاسلامي بيشيع فيه خطاب وعظي جاهل بينحاز للرجل، وخطاب تراثي كان منحاز للرجل، فاحنا عايزين نصلح هذا التحيز ان احنا نشيله. والنموذج الراديكالي لا، ده بقى بيروح لأبعد من كده، هو مش بيتكلم على التحيز بقى. النموذج الراديكالي بيتكلم عن هدم أسس المجتمع الذكوري الأبوي، ده عايز يهدم الأسس، مش مجرد بيتكلم على تحيز، لا، ده بيهدم. وإن أصلا ليه الراجل في قوامة على المرأة أساسا؟ يعني ليه أنت بتتكلم إن الراجل يقول كلمة للست، الحقوق اللي هي جاية في الشارع الشريعة ديت كلها عن حقوق الرجل، وان الرجل بيقول للست ما تخرجيش يبقى ليها انها تطيعه. لا، هو هذا النموذج يرفض الكلام ده كله، فعايز يهدم الاساس بتاع المجتمع الذكوري. ده النموذج الراديكالي، وهو عالميا كده. يعني انا بص دايما انا هسمي النسويه العالميه والنسوانه الاسلاميه. هي النسوانه الراديكاليه الاسلاميه او التناسل الراديكالي الاسلامي، بدل ما يقول يعني موافق اكتر للراديكاليه العالميه، لان هو عايز يهدم الاسس بتاعه الرجل اصلا، بتاعه قوامه الرجل، او ان الرجل اعلى من المراه. النموذج التناسل الليبرالي مختلف شويه عن التناسل الليبرالي العالمي، وان كان بيتفق معاه في انه مركز على مفهوم التحيز. في نموذج ثالث اسمه النسويه، نقدر نعتبره النسويه الاسلاميه، اللي هو التناسل السياسي، وده ممكن تقدر تعتبره مقابل للنسويه السوداء، او اللي هي بيركز على قضيه واحده ومش همه قوي المساله المجتمعيه، مش بيتكلم على ان في مشكله مجتمعيه كبيره وان احنا نعالج. لا، ده هو مهتم ان المراه مظلومه في السياسه، فاحنا عايزين المراه في السياسه تدخل بصوره اكبر من كده، ومركز قوي على المساله السياسيه فقط، ومش مهتم ومش شاغل باله بمساله المراه وتمكينها ونزع القوامه والتحيز. لا، هو عايز التحيز السياسي فقط، يعني في هذا الامر، فبيهاجم الفقه في هذا الجانب فقط، في الجانب بتاع ان الفقه الاسلامي متحيز ضد المراه القاضيه، متحيز ضد المراه الوزيره، متحيز كل مساله مسائل سياسيه. النسويه السوداء يعني مختلفه بس مشابهه دي في هذا الامر. التناسل الليبرالي هو ابرز واكثر الاشكال قبولا في التيار الاسلامي. هو على فكره شكل لطيف جدا، وبيتكلم بصوره براغماتيه عالميا، النسوانه الليبراليه العالميه والنسوانه الليبراليه الاسلاميه. اولا ده شكل لطيف، وعشان كده منتشر جدا جدا في الوسط السلفي، في السلفيات، نساء السلفيات، فمنتشر منهم النمط ده الليبرالي ده. هو بيتكلم عن التحيز، وبيدخل فيه بان لا يعني يا جماعه عايزين علاقه شراكه زوجيه، الكلام ده كله بالنص بيبقى موجود في الليبراليه العالميه، هي علاقه شراكه ما بين الزوج والزوجه وقائمه على التفاوض. يعني ما ينفعش تفرض على المراه حاجه، يعني لازم تبقى العلاقه بينكم شراكه قائمه على التفاوض، وما ينفعش المراه تحمل المراه العبء الثلاثي. العبء الثلاثي دوت بتعبير جيدنز، ده عبء، يعني يقول لك العبء الثلاثي هي العمل بالاجر، تحمل مسؤوليات المنزل، ممارسه عمل عاطفي تربوي للاولاد، عاطفي جنسي للرجل. يعني ما بقاش انا بشتغل وعندي مسؤوليات البيت، عندي شغل البيت، وعندي الراجل المفروض يبقى مبسوط مني ماشي، وعندي العيال المفروض اربيهم. يعني هو ده مش أرب... يعني هو هما اربعه، يعني مش مجرد ثلاثه بس، هما العيب الثلاثي ان الحاجات الرجل والاطفال ديت تقدر تحطهم تضمهم على بعض. ف العبء ده لازم يتشال، هي شايفه ان العبء ده لازم يتشال. حتى لو انت شلت الجزء بتاع العمل بالاجر، انا مش هخليك تشتغلي مثلا، لا، هي شايفين برضه هيبقى انا ورايا البيت والاولاد وانت، ويعني برضه مش هينفع، لازم يبقى في شراكه وتفاهم، ويبقى في تفاوض حول هذا الامر. والواجبات ديت ما ينفعش تبقى واجبات عليا، دي مجرد اعراف، والاعراف دي كلها ترميها في اقرب بلاعه، انا مش هعمل الكلام ده كله. يا تتفاوض معايا في هذا الامر، يا اما يبقى اي حد يفتيك في هذا الامر لصالحك، يبقى كده شخص متحيز ليك، يعني فقيه متحيز ليك، واحنا مش لن نقبل هذا الامر. ف ليه هو معتقدين الاعراف دي اتهام التحيز ده، بيلقى الاتهام ده مين بيشيل الليله كلها؟ النسويه الليبراليه العالميه بتحمل المصيبه دي كلها على الاعلام، هو الاعلام هو المسؤول الاول عن شيوع صوره المراه، لازم تبقى محبه للرجل وشايله العيال كان طبعا هم الاعلام دلوقتي تطور، الاعلام الامريكي بيتكلم على مصايب تانية من سنين طويله، لكن بدايه ظهور هذه الحركه في الستينيات والسبعينيات وكده، كان الاعلام الامريكي فعلا يقدم صوره اللي هو بيسخروا منها في الافلام دلوقتي، صوره المراه عامله الكيك وعامله ومظبطه بيتها والصوره المثاليه ديت للمراه اللي شايله ومتحمله جوزها وبيتها وحاجات زي كده. هو في سخريه جامده منها في الاعلام الامريكي، لكن الاعلام الامريكي لا يمثل الشعب. الشعب الامريكي ما زال فيه نماذج الست هي اللي شايله، ما ينفعش في مجتمع الست مش شايله فيه البيت وشايله فيه جوزها وعيالها والكلام ده كله ويبقى هو ده النموذج الشائع. لا، مش هو ده النموذج الشائع في الغرب ولا في اي مجتمع، ما ينفعش هذا النموذج يشيع في اي مجتمع. فهما بيتهموا الاعلام، الاتهام الرئيسي عند النسويه الليبراليه هو الاعلام هو المسؤول عن اشاعه هذه الصوره، ان هي عليها واجب نحو اطفالها، عليها واجب ناحية جوزها، عليها واجب في مسؤوليات المنزل. فليه اصلا هو الاعلام هو اللي عمل الصوره النمطيه دي اللي فيها تحيز للرجل. نيجي تشوف النسوانة الإسلامية عاملة، لا مش الإعلام، هيبدأ يتهم مين بقى؟ زي ده مش مبني بقى على افتراضات، مبني على استقراء للناس دي بتكتب إيه. والنسوانة لا أقصد بيها إن اللي بيكتب فيها نساء، أنا النسوانة مشترك فيها مثقفين ومفكرين وسياسيين وطلبة علم. النسوانة الرجال لهم دور كبير فيها يمكن أكتر من النساء كمان يعني. ف الاتهام الأكبر اللي الواحد شايفه هو من أيام أستاذ الشيخ محمد الغزالي، هي مسألة بيتهموا الخطاب الوعظي التراثي الجاهل المتحيز، أو مش حتى لو مش الجاهل، المتحيز ضد المرأة واللي بيقول المرأة عليها كذا وكذا وكذا، ومن أوائل الناس عشان الناس بتقعد تفخم في ناس وتهاجم ناس. أنا من أوائل الناس اللي شفتهم بيتهموا يعني بيتهموا الشافعيه والامام الشافعي وبيتهموا الناس كلها، كان الشيخ محمد الغزالي كان بيتهم الائمه في قديم الزمان، يعني كل الائمه بتوع الامه، ان هم كان عندهم تحيز ضد المراه ودي مفاهيم عصرهم ولا ما ينفعش وحاجات زي كده. الشيخ محمد الغزالي، انا بستغرب ان حد يهاجم فلان من اللي بيشيعوا هذا المفهوم حاليا، الناس خطاب الوعظي الجاهل، الخطاب الوعظي مش عارف ايه، وهو ناس من اول الناس اللي قال هذا الكلام. في كنت قرأته له في كتاب، كان مجمع مقالات عن المرأة، وفي كتاب تاني الشيخ محمد كان متكلم على الحاجات دي صراحة، بيتكلم بل بالعكس كان اكثر جرأة، ده بيهاجم الائمة على مدار التاريخ الاسلامي كلهم. فالأدلاجة هنا أدلاجة جزئية ولا كلية؟ هو هنا أدلاجة جزئية، هو بينطلق معاك بيسلم بالمركز المعرفي والوجود الإسلامي، هو منطلق معاك من هذا الشكل، هو أو هي منطلقين معاك بيسلم بالقرآن والسنة وكل حاجة. لكن بيحصل أدلاجة جزئية في إيه؟ في إنه يبدأ يعمل ثلاث تكتيكات: التأويل، التعطيل، الانتقاء التراثي. التلات تكتيكات دول لما تيجي تلاحظهم هو عشان يزيل هذا التحيز ويشيل التراث، هيبدأ يعمل تأويل للآيات التأويل للآيات والأحاديث، بحيث انه ما يرفضش هذه الآيات، ما يقدرش يرفض الآيات ولا يقدر يرفض الحديث النبوي. عشان كده بقول لكم ده منتشر، تلاقيه منتشر في السلفيات، بينتشر سهل الانتشار، يعني مش من الصعب النموذج ده انه ينتشر، لأنه لا يرفض أي حاجة، ما لا يسلم بالأحاديث كل شيء، بس بيلجأ للتأويل. يعني القوامة تحس إن النبرة اعتذارية كده، لا القوامة دي والله أصلهم كذا كذا كذا، أصل كذا كذا كذا، هو عايز أي كلام بقى، بص أي كلام يبدأ يفسر بيه كأن في نبرة اعتذارية، تحس إن في اعتذار واضح عن ليه مثلا المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني هو ليه بيعمل كده. فتلاقي في نبرة اعتذارية، ودي من أول شيوخ الأزهر وأساتذته في والحاجات اللي هو الدفاع عن الإسلام ضد الشبهات ضد المرأة. اقرأ الكتب دي، تقعد تقرأ كل الكتب دي تلاقيها مليانة نبرة اعتذارية عن الإسلام. بنعتذر لمين وعن إيه؟ يعني أنتوا بتعتذروا الناس زبالة أصلا، هو أنتوا مقتنعين اللي بره دول بيعملوا هي دي الحرية، ولا هو ده التحرر، ولا هم يقول كل واحد يقول الكلام كلام جميل، يقول اللي يقوله، احنا شايفين الغرب وشايفين نموذج الفارق ما بين الكلام الجميل اللي بيتقال وما بين الواقع اللي حاصل. ما الكلام الجميل اللي يتقال ده ممكن اي حد يقوله، ممكن اي حد يرسم يوتوبيا، ما من قرون عديده في يوتوبيات كتير مرسوم يوتوبيا. ايه اللي حاصل في الواقع؟ انتوا شايفين الواقع في الغرب الدنيا عامله ازاي، جنس في جنس في جنس، والمراه عريانه على طول، وهي لازم تبقى عريانه، واول ما لبست والعمليه بقت مفضوحه دلوقتي عن من 10 سنين حتى في او 15 سنه في عهد اللي انا اتكلمت عليه قبل كده، صعود الليبراليه وانتصارها الساحق. يعني الدنيا دلوقتي بقت اصعب، يعني موجوده بره اصعب، وانتوا شايفين الفضايح بقت مفضوحه اكتر، ضد النقاب، ضد الحجاب، ضد، مش انتوا مع المراه؟ طب ما تسيبوها براحتها. وضحت العمليه ان هي اعداء الاسلام، مش مجرد حريه للمراه ولا الكلام دوت. فاحنا قلنا ان التاويل ان بيبدا اللي يشيل يفرغ المحتوى الظاهر للأحاديث وللكلام ويحولوا المعنى تاني، يحولوا المعنى صيغة اعتذارية، صيغة فيها إن المرأة ما فيش تحيز للإسلام، وبيعمل تأويل في بعض الأحيان ما ينفعش يتعمل بس بيعمله. التعطيل اللي بيعمله بتعطيل نصوص التراث، هو لا يستطيع إنه يتم تعطيل الحديث. هو انا قلت لكم النسوانه الليبراليه لا يعني لا تعتمد على انها تقول لك الحديث ده انا مش هقبل بيه، لا هو بيقول لك انا هقبل بيه لكن انا هعطل تفسيرات هذا الحديث. اي تفسير يكون مش مناسب انا هيتم تعطيله، مش همشي بيه. الانتقاء التراثي طبعا ده مشاهد جدا هذه الايام تحديدا، ان يقعد ينقي من التراث، يا والله بص الفقيه الفلاني قال ايه، ده بص الفقيه الفلاني، بص الفقيه العلاني، ده بص في فقيه من الفقهاء قال ان المراه ليها انها تشرب دخان، بص الفقيه العلاني في الائمه قال ان الواحد مفروض يعمل لامراته ايه. يقعد ينقي الانتقاء من التراث الحاجات اللي هي ايه تحسسك ان الفقهاء، يعني هو عايز يعمل ايه، هو عايز يعمل امتداد ليه، امتداد للي هو بيعمله للنسوانة اللي هو او هي بيعملوها دي في التاريخ الاسلامي. فهو عايز يوريك ان الفقه الفقهاء كانوا كده، يعني هو ده في عندنا متناولين، هو لنا سلف. الحرب كلها على هل لنا سلف؟ لنا سلف، او الفقهاء كان بيقول لك تعمل لها كذا وتعمل لها كذا، وهي ليها الحق في كذا، وملهاش الحق انها تعمل لك البيت، تروق لك البيت، ملهاش الحق انها تعمل كذا ولا كذا ولا كذا، وانت ملكش حق انك تقول لها الكلام ده كله. هو ده الانتقاء التراثي في ايه؟ ان في فقهاء في المقابل قالوا في كذا وكذا وكذا حاجات، وبعض الاحيان فيها حاجات متطرفه فعلا في في في ان يوجبها الرجل على المراه، لكن هو ينتقي، يرفض هذا الكلام، يقول لك يلجا لارخنه النص. ارخنه النص يعني ارد الكلام ده لتاريخه ولظرفه وتاريخه، اقول والله الفقيه ده قال الكلام ده وقت عشان عصرهم كان وحش وكان في تحيز ضد المراه وكلام، وهو متاثر بهذا التحيز فراح قايل هذا الكلام، عملت ارخنه لهذا النص. اما النص الثاني اللي هو اللي انا انتقيته وشايفه ان هو كويس ويبقى مع موضوع المراه، فانا طلعته كده وابرزته ورحت قايل هو ده بص الفقيه بيتكلم في كذا وكذا وهو ده الصح، وانا لما افتيكم في ان المراه ما تعملش حاجه بجوزها، ان المراه لا تطيع جوزها في كذا، هو ده الكلام الصح. يبقى هو كده قدر يجمع ما بين الايمان بالتسليم بالاصول وما بين ان هو عمليا قام بتأويل هذه او عطل هذه الاصول كلها، وانتقى من التراث اللي هو عايزه، يعني هو انتقى من التراث الحاجات اللي هو عايزها فقط يعني، ودي احنا شايفينها بصوره كبيره جدا حاليا. النسوانة التيار الاسلامي بهذه الايديولوجيه الليبراليه دي اخطر، خطيره جدا، لانها ناعمه، مش مصادمه، ما بتصطدمش بالرجال، لا هي بتتكلم ان احنا عايزين الرجال معانا في هذه المعركه، وان معركه التحيز ديت ايوه في كذا وكذا وكذا، فاحنا عايزين الرجال معانا في هذا، وبراجماتيه في الطرح وهاديه في الطرح، وبتسلم لك انت مش هتلاقي فيها مشكله. يعني انت لما تقرا الكلام في يعني الكلام مجرد ممكن ما تلاقيش مشكله، المشكله بقى لما يجي غصب عنك هتلاقي بقى ايه، هتلاقيهم غصب عنهم رايحين ناحيه التأويل والأحاديث كلها عمالة تقف ومش هتنتبه للي بيحصل إلا لما تشوف المنتج النهائي. المنتج النهائي هي المرأة بتقول لك أنا مش هشتغل في بيتك، مش هسمع كلامك، الله، يعني مش إحنا كنا ماشيين حلو؟ يعني إيه اللي وصلنا بالنسوانة، إيه اللي وصلنا لهذا القدر المهبب والرايح في داهية ده؟ إيه اللي ودانا في داهية كده؟ إحنا كنا ماشيين كويس. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هي مشيت بصوره ناعمه جدا لغايه لما وصلت لهذا النمط، انه الاحاديث بتترفض، الايات بيتم تعطيلها، تجيب اقوال فقهاء يقول لك انا من عندي فقهاء بيقولوا العكس، ما فيش حاجه، انت ما فيش، ليس عندك سلطه النص، وهو بيقول لك انا متمسكه بالنص، يعني انت الدنيا اتشقلبت عليك. فده غير طبعا ان النسويه الليبراليه ديت ملجأ لكل اللي ايه عايز يوري ان هو نصير المرأة، او كل اللي عايز يعمل ايه يواجه، مش لازم نصير المرأة فقط، هو في ناس نيتها كويسة عايزة تواجه النسوية الراديكالية اللي هنتكلم عليها بعد كده، النسوية الراديكالية دي، فأنا عايز أواجهها، فأنا والله شايف الطرح بتاع النسوية الليبرالية ده معقول، على الأقل ما بيهاجموش الأحاديث، ما بيهاجموش الأئمة، ما بيهاجموش الفقهاء، يعني أنا شايفه الناس دي بتتكلم في إطار النص، فأنا أبقى معاها عشان أقدر أواجه النسوية الراديكالية المجنونة دي. فانا ببقى شايف ان انا لازم اقف مع النسويه الليبراليه، وخاصه انها هاديه وعاقله في الكلام وحاجه زي كده، فانا والله اقف مع النسويه الليبراليه او النسوانه الليبراليه ضد النسوانه الراديكاليه، عشان اقدر يبقى لازم اصلا هقف مع واحده من الاثنين. مش عارف هل نعمل فيديو تاني للنسوان الراديكالية، ولا نكمل الفيديو ده كده كله مرة واحدة، لأن أنا يعني بشايف الفيديوهات الساعة دي بتبقى تقيلة جدا على البعض يعني. يعني لو أي حد يعلق يقول لي، لو حد متابع، هل نكتفي بهذا القدر ولا نكمل الحاجات الكامل اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ طيب الله المستعان، انا هقفل دلوقتي، وممكن نكمل كمان ربع ساعة او نص ساعة ان شاء الله في فيديو اخر، بحيث ان يبقى فيه الفيديو ده عن مقدمة كده وشرح النسوانة الليبرالية، والفيديو القادم ان شاء الله هيبقى عن النسوانة، الفيديو القادم هيبقى في خلال نص ساعة بس، حتى التليفون يتشحن شوية، هيبقى عن النسوانة الراديكالية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.